بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. في بداية لقائنا نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله. نعود في بداية هذا اللقاء سماحة الشيخ إلى رسالة الأخت صابرين الصغيرة من ليبيا. أختنا عرضنا بعض أسئلتها في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة تسأل وتقول: هل المرأة مكان للتجارة حيث يتعنت الآباء في تكاليف الزواج؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فلا شك أن هذه المسألة التي تقدمت بها الأخت الله صابرين مسألة جديرة بالعناية، فإن الواجب على الآباء أن يعنوا بأمر البنات وأن يجتهدوا في تزويجهن على الأكفاء، وأن يسهلوا في التزويج وأن لا يتخلفوا. فليست المرأة سلعة تباع وتشترى، وليست محلا للتجارة، ولكن المقصود التماس الكفء الصالح الدين الذي يتولاها ويحسن إليها، فإن ناسبته أحسن إليها وأحسن عفتها، وإن لم تناسبه لم يظلمها بل وسع لها. هذا هو الواجب على الآباء وعلى الأولياء جميعا، أن يتقوا الله في النساء، وأن يجتهدوا في التماس الأكفاء وعدم رد الخاطب الطيب، وأن لا يجبروهن على من لا يرضينا. لا بد من استئذانها، ولا بد من أخذ رضاها إذا بلغت 9 فأكثر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح الإكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. وفي اللفظ الآخر قالوا: يا رسول الله، إنها تستحي. قال: إذنها صماتها. وفي اللفظ الآخر: واليتيمة تستأذن وإذنها السكوت. واللفظ الآخر: والبكر يستأذنها أبوها وإذنها السكوت. فصرح بالأب، وأن الأب ليس له الجبر، وهو الأب الذي هو أقرب ولي. فإذا كان الأب لا يجبر فالبقية من باب أولى، وهذا هو المختار. وذهب بعضها العلم إلى أن الأب يجبر البكر، التي لم تزوج، وهذا قول مرجوح. والصواب أنه ليس له الإجبار، بل عليه أن يسترضيها وينصحها ويشير عليها، وليس له جبرها ما دامت بلغت 9 فأكثر. أما إن كان دون 9 فلا بأس أن يزوجها بغير إذنها، لأن أعلم بمصالحها. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة ولم تستأذن، لأن كانت صغيرة، بنت 6 أو 7 كما جاء في الحديث الصحيح. زوجها الصديق وهي بنت 6 أو 7، ودخل عليها النبي وهي بنت 9 عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أن ما كانت إذا كان دون 9 ورأى من المصلحة يزوجها لئلا يفوت الخوف الطيب، لا من أجل المال بل من أجل المصلحة الدينية. رأى وليها يعني أباها أن يزوجها دون 9، لأنه خطبها رجل كفو طيب صاحب دين وخير، وخشي أن يفوت فلا بأس. أما بقية الأولياء فليس لهم تزويجها إلا بإذنها بعد 9، ليس لهم يزوجها وهي صغيرة قبل 9، لا، إنما هذا خاص بالأب لقصة عائشة رضي الله عنها. أما بقية الأولياء كالإخوة والأعمام ونحوهم فليس لهم تزويج البنت حتى تكمل 9، حتى تصلح للزواج، ثم لا بد من استئذانها، فإن أذنت وإلا لم يجز لهم تزويجها. وليس لهم التعنت في التماس أصحاب المال وأصحاب التجارة أو الوزارة والوظائف، لا، الواجب عليهم أن لا يردوا خاطب الكفر وإن كان من غير ذوي المناصب. ولهذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة الأرض وساد كبير. وفي لفظ وساد عرير. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظهر بذات الدين تربت يداك. فإذا كان الرجل يؤمر بأن يظهر بذات الدين فهكذا ولي المرأة، وهكذا المرأة عليهما الحرص أن يظهر على الظهر بالدين وصاحب الدين، فعليها أن تسعى لذلك وتجتهد في ذلك وتقول لأوليائها يلتمسوا ذلك، وعلى وليها يجتهد في ذلك حتى يلتمس الكفر الطيب، لأن صاحب الدين ينفعها ولا يضرها، بخلاف الهجرة فإنهم يضرونها وقد يجرونها إلى هجور، يجرونها إلى هجورهم. أصحاب الخمور وأصحاب الفساد شرهم عظيم، فينبغي التحرز منهم حتى لا يضرها. أما الذي لا يصلي فلا يزوج، الذي لا يصلي لا يزوج من المرأة المسلمة، لأن ترك الصلاة كفر أكبر نسأل الله العافية في أصح قولي العلماء. فالحاصل والخلاصة أن الواجب على الآباء والأولياء أن يعنوا بالأكفاء ويحرصوا على تزويج البنات بالرجل الطيب ولو كان فقيرا ولو كان بمهر قليل، فالمطلوب عفتها وصيانتها، ليس المطلوب المكافأة بالمال. قال تعالى: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإيمانكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. فالمال يأتي به الله سبحانه وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع من الباب فليتزوج فإنه أغض البصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ولم يقل إذا خطب منكم ذو المال الكثير، بل أمر الجميع بالزواج، هذا عام للرجال والنساء. يا معشر الشباب، من استطاع من الباب فليتزوج فإنه أغض البصر وأحسن الفرج. فإذا كان الشاب مأمورا بالزواج فهي كذلك مأمورة، إذا خطب إليها كفر عليها أن تزوج، عليها أن تبادر، وعليها أن ترضى وأن تقبل. ولا يجوز لأوليائها منع الزواج من أجل المال والمكافأة بالمال أو لأسباب لا وجه لها. نعم، جزاكم الله خيرا. أختنا تسأل في سؤالها الأخير وتقول: إن والدتها أنجبت 11 مولودا، 5 صغار والبقية كبروا وقد تعبت كثيرا، هل لها أن تقف عن الحمل والولادة؟ إذا كان يضرها الحمل بشهادة الأطباء فلا بأس، وإلا فلا تقف، قد يرزقها الله خيرا من هؤلاء، قد يرزقها الله ولدا خيرا من هؤلاء وأصلح، فلا تقف إلا إذا كان هناك مضرة، إذا كان مضرة فلا بأس. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. أخت لنا من المغرب عائشة، عرضنا بعض أسئلتها في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة تسأل وتقول: الذين يعيشون لحظات غيبوبة هل ينتقض وضوءهم أو لا؟ هذا فيه تفصيل. طيب، مثل النوم كان شيء يسير ما يزيل الوعي ولا يمنع الإحساس بخروج الحدث فلا يضر، كالنائم ينعس يصيب نعاس خفيف ما يستغرق نومه، يسمع الناس يسمع الحركة، هذا لا يضر، طهارته صحيحة حتى يعلم أنه خرج منه شيء. هكذا إذا كانت الغيبوبة لا تمنع الإحساس، مثل تعاطى بعض الأدوية أو بعض الأشياء التي قد أصل بها شيء من الغيبوبة لكنها غير تامة، بل يحس معها بالحدث، يسمع الكلام، هو مثل الناعس. أما إذا كانت غيبوبة تمنع شعوره بما يخرج منه كالسكران ومصاب بمرض أفقده شعوره صار بغيبوبة، هذا ينتقل به الضوء، كالإغماء كما أغمي عليه بأي سبب من أسباب فإنه أعظم من النوم، ينتقل معه الوضوء. المصابون بالصرع سمحت كذلك جنون أعظم. أيوة. نعم إذا صرع نعم ثم عافاه الله وزال عنه الصرع يتوضأ. بارك الله فيكم. أختنا تسأل تقول هل لها أن تدخل في مجلس عليه صور وليس لها الحق في نزعها؟ نعم إذا كان لها حاجة فيه الحاكم يقضي فيه بايع يبيعون يشترون تشتري من حاجاته ما يضرها. أما إذا كان ما لها حاجة فعدم الدخول أولى. أما إذا كان هناك حاجة لأن في محل بيع والشراء في محل حلقة علم في محل قاضي محتاج إلى الدخول عليه محل أمين يحتاج إلى رفع شكواهم إليه يعني في محل حاجة لا بأس. طيب المستمع علي حسن بكري الربعي يسأل عن حكم لفظ صدق الله العظيم في نهاية قراءة القرآن الكريم، هل هي بدعة أم هي سنة أم ماذا حكمها وما الحكم في من قال إنها بدعة؟ هذه الكلمة حدثت أخيرا بين الناس واشتهرت بين الناس ولا نعلم لها أصلا عن السلف الصالح، ولكنها الآن واقعة بين الناس وربما وقعت بين أهل العلم أيضا عندما يقرأ عليهم قارئ، فالناس يتسامحون فيها كثيرا. والذي يظهر لي أنه لا أصل لها وأن تركها أولى، والقول بأنها بدعة قول قريب ليس بالبعيد، لأن القاعدة كل ما حدث مما يتقرب به إلى الله وليس له أصل يقال له بدعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالتزامها بعد كل قراءة حتى إن بعضهم يقرأها في الصلاة هذا لا وجه له، والذي أرى أن الواجب ترك ذلك. أما إذا فعل بعض الأحيان أو عند وجود أسباب مثل رأى ما يدل على ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم مما يقع في آخر الزمان فيقول صدق الله ورسوله أخبر النبي كذا وكذا وقد وقع، كما فعل علي رضي الله عنه لما رأى المخدج في الخوارج لما قتلهم رأى المخدج اللي هو علامة أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى قال صدق الله ورسوله، يعني هذه علامة ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أن إذا وجد لها أسباب أما كون يلزمها عند كل قراءة هذا لا أصل له والذي ينبغي ترك ذلك. نعم بارك الله فيكم. من قالها سماحة شيخ هل يأثم؟ من قالها؟ يخشى عليه إذا داوم على ذلك. أيوة. يخشى عليه لأن وصف البدع ينطبق عليها، وصف البدع ينطبق عليها. نعم بارك الله فيكم. من جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية حضرموت منطقة ترس رسالة بعث بها أخونا سعيد خميس السويل ضمنها 5 أسئلة. في سؤاله الأول يقول يوجد عندنا الكثير من علماء الدين كما يصفهم يقومون بدق الطبول داخل المساجد مع استعمال المدروف الناي وهو نوع من الموسيقى وينشدون معه الأناشيد المعبرة عن أشخاص مقبورين يسألونهم ويطلبون منهم العون، فبماذا ترشدون هؤلاء أبقاكم الله؟ هؤلاء يسمون الصوفية والتصوف الذي أحدثه هؤلاء بدعة في الدين، وكان أصل ذلك أنه وجد في المسلمين زهاد وأهل ورع وزهد يتعبدون ويحرصون على العبادات والقراءة والذكر في المساجد والبيوت حرصا منهم على الخير، ثم تطورت الأحوال حتى حدث هؤلاء الذين أحدثوا بدعا ومنكرات في الدين، منها هؤلاء الذين ذكرهم السائل الذين يتعبدون بالطبول والدفوف والأناشيد والأغاني وآلات اللهو، هذا منكر من القول بدعة، وقد أنكر ذلك العلماء وأطال في ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله وغيره من أهل العلم في كتابه غاية اللهفان، وأطل غيره فيها من العلم وبينوا بطلان ذلك وأن هذا منكر عظيم يجب تركه، ولا يجب يسمى هؤلاء علماء، ليسوا بعلماء هؤلاء، بل هؤلاء جهال الحقيقة وليسوا بعلماء، بل أضلوا الناس ولبسوا على الناس، فلا يجوز اتباعهم في هذا الأمر ولا تقليدهم في هذا الأمر، بل يجب أن ينصحوا وأن يوجهوا إلى الخير وأن يحذروا من هذه البدعة المنكرة. وأشنع من هذا وأكبر دعاؤهم الأموات والاستغاثة بالأموات، هذا شرك أكبر، هذا شرك الجاهلية، شرك بجهل وأشباهه،